راية الأوطان رب فاجعلنا من الأخيار يا ريح الصبا عنده الأسرار رب فاجعلنا من الأخيار الله الله الله الله الله الله الله الله قم بالباب ينادي أيها الأحباب أغيث من أتى مختار